وصلاة الله على القائد الهادي الإنسان إلى سديد وكذا العقل الحديد والمحتفلين لذكر المولد ترحبنا بقدوم شهر البديع مرحبا مرحبا فمرحبا بالشهر الرابع.